قناة التوحيد تقدم المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. إن المحافظة على سلامة العقيدة وصفائها هي أهم ما يحرص عليه المسلم، فهي سبيل فوزه ونجاته حتى يلقى الله على المحجة البيضاء، كما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذه المحجة. المحجة البيضاء برنامج يرد على الشبهات الباطلة، شبهات أصحاب العقائد الباطلة وأهل الزيغ والأهواء، من أجل أن تبقى عقيدة المسلم صافية نقية. صافية نقية. صافية نقية. المحجة البيضاء. المحجة البيضاء. في الرد على أهل البدع والأهواء، من إعداد وتقديم الشيخ فوز العياري. الشيخ فوز العياري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في هذه الدروس المتتابعة التي تتكلم في الرد على بعض أصحاب العقائد المنحرفة والضالة، وقد تكلمنا في بداية هذه السلسلة في حلقات تتكلم في الرد على منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطلنا الكلام في عدة حلقات بلغت 8 حلقات حتى الآن، وسوف نختم اليوم هذه السلسلة في الرد على منكري السنة على أن نبدأ سلسلة جديدة بعدها في الرد على فرقة أخرى من فرق الزيغ والضلال. وهذه الحلقة 9 من هذه السلسلة سوف نتكلم فيها عن حصيلة ما يجب أن يصل إليه الإنسان إذا استمع بتمعن وروية وإنصاف لما مضى في الحلقات الماضية. وهذا الكلام الذي نريد أن نقوله اليوم سوف نجمع كلاما نحن نؤمن به ونعتقده، وإن آمن به من آمن وتركه من ترك، أن السنة النبوية هي أصل من أصول تلقي الأحكام والعقيدة والشرائع عند المسلمين، بل هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم. وسوف نسرد أقوال بعض أهل العلم عن وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نسرد مقدمة في هذه الحلقة أخذناها من إحدى رسائل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تكلم فيها عن الأصول المجمع عليها في تلقي شريعة الإسلام عند المسلمين. فتكلم أول ما تكلم عن القرآن الكريم، ثم ذهب إلى الأصل الثاني فقال: أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان يؤمنون بهذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة، وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح، والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة. فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته، وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم، لأنه رسول الله إلى الجميع، ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته حتى تقوم الساعة، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره. ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيها، ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بها من حدود وعقوبات. ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله تعالى في سورة النساء:

وهو متكئ يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم رب مبلغ أوعى من سامع. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغوها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها. وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاما، كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقا لما دل عليه قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها. ذكر بعض ما ورد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق أليست الزكاة من حقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقاتلوا أهل الردة حتى ردوهم إلى الإسلام، وقتلوا من أصر على ردته. وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها. وجاءت الجدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال لها ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. ثم سأل رضي الله عنه الصحابة، فشهد عنده بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك. وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فشهد عندهم محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة، فقضى بذلك رضي الله عنه. ولما أشكل عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، قضى بذلك رضي الله عنه. وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ علي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وهكذا تكلم الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه الرسالة عن الكثير من الأدلة التي تثبت أن الاحتجاج بالسنة واجب وأنها عليها العمل، وضرب أمثلة لهؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة أفضل المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم جميعا قضوا بالسنة في قضايا بلغتهم وفي خصومات وصلتهم وفي أحكام شرعية كأحكام الحج وغيرها. كذلك فإن مما جاء من الأثار عن ابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. كذلك فإن هذه الأدلة التي ضربت كلها تثبت حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا هذه الأدلة سردا متتابعة لأننا قد أوضحنا في الحلقات الماضية الأدلة على ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أصل لا يصح دين المرء إلا به، ومن ترك السنة بأكملها دون أن يعمل بها فليس له من الإسلام شيء، لأنه لن يعبد الله كما أمره أن يعبده، لأنه سوف يترك إن أصر على ترك السنة بالمجمل سوف يترك الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا ليست مبينة في كتاب الله، ليس في كتاب الله آية تقول أن هناك خمس صلوات في اليوم، ليس هناك آية في كتاب الله تبين أن الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة وغير ذلك من الأحكام، ليس في كتاب الله آية تبين أن الصلاة قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، ليس هناك آية تبين صفة الصلاة، فكيف نعبد الله عز وجل إن تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر ولم يحصل من دينه على شيء. كذلك عباد الله، هناك أثار كثيرة بلغت عن علماء المسلمين أنها تثبت أن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العاصم لنا من الزيغ ومن الضلال. كذلك هذه السنة هي السبيل لعبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده على هذه البصيرة. كذلك قال أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أي رمي الحجارة الصغيرة، وكان بجانبه شخص يخذف فنهاه عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: والله لا كلمتك أبدا، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تعود. كذلك جاء عن أيوب السختياني الذي أخرجه البيهقي قال أنه إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال، لأن من قلل من شأن السنة فقد قلل من شأن القرآن، لأن القرآن لا يبين إلا بشرح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما بينه الأوزاعي رحمه الله عندما قال: إن السنة قاضية على الكتاب، أي تقيد ما أطلقه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب، كما في قول الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد سبق أن قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. كذلك جاء عن الشعبي أنه قال لبعض الناس: إنما هلكتم في حين تركتم الآثار، يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. فهذا يا عباد الله بيان لبعض أقوال العلماء التي تبين أن السنة هي التي عليها المعول والتي عليها العمل حتى نفهم دين الله فهما جيدا، وحتى نفهم كتاب الله فهما صحيحا لا نضل في فهم بعض معاني الآيات، لأنها بينت على لسان من أنزل عليه القرآن والذي أمر بتبليغه والذي أمر بتبيينه. فقد جاء أيضا عن الأوزاعي أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغك عن رسول الله حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. كذلك أخرج البيهقي عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري أنه قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وقال الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال أيضا: إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي الحائط. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا. وقال أيضا رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. كذلك جاء عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه. كذلك قال ابن قدامة في كتابه روضة الناظر قال: والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه ولأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أي فليخشى وليحذر من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. كما روى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. أخرجه من حديث عبد الرزاق. وقال السيوطي رحمه الله في رسالته مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ما نصه: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة، انتهى المقصود. إلى هنا يكون الشيخ عبد العزيز بن باز أنهى الأدلة التي استدل بها على حجية السنة، وهي من كلام الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كلام الأئمة الأعلام، ومن كلام السلف الصالح الذين نقلوا إلينا كتاب الله ونقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نستمر في سرد بعض هذه الأقوال، لكننا ندخل قبل ذلك في فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذا الحديث. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مجددا لنكمل حديثنا في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة الرد على منكري السنة، على أن نبدأ كما قلنا في الأسبوع القادم في سلسلة أخرى من سلاسل المحجة البيضاء. كنا قد سردنا قبل هذا الفاصل كلاما للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تكلم فيه عن وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بآيات وأحاديث وأقوال لعلماء وسلف الأمة تبين أن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل وأخطأ الطريق وأضاع دينه، لأن الدين لا يفهم ولا يعلم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مما جاء عن السلف رحمهم الله في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي اتبعوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقله أصحابه عنه ولا تبتدعوا، لا تخرجوا طرقا جديدة تفهموا بها دين الله، تفهمون بها كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليكم بسبيل المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو أحد الطرق التي، بل هو الطريق الذي يفهم به كتاب الله ويفهم به دين الله عز وجل. فإن السلف المؤمنين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم من نقلوا معاني القرآن وتفسيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه والذي أمر بتبليغه للناس. كذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وقد نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. كذلك قال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني الإصبع، شيئا يسيرا من السنة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. فهذا القول عن عبد الله بن مسعود بين أن ترك اليسير من السنة يؤدي إلى الضلال، فإن ترك الناس هؤلاء يتركون هذه السنة فإن هذا يؤدي إلى الضلال، وبين أن ضلال الأمم التي كانت قبلنا كانت بدايته بتركهم لاتباع ما سنة أنبيائهم، وإنهم يتركون السنة شيئا فشيئا ثم يتركون الصلاة. وقال: لولا استحياؤهم لتركوا الصلاة، أي أنهم لولا أنهم لا يجرؤون ويستحيون أن يتركوا الصلاة مباشرة لتركوها من البداية، من أجل ذلك صاروا يشككون في السنة حتى يتركوا الدين بالكلية شيئا فشيئا، فلا يكون لهم ضابط وليس عليهم رقيب كما يريدون وكما يحبون. كذلك جاء عن عبد الله بن الديلمي قال: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وجاء عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف والعلماء في هذا المجال كثيرة كثيرة، لو سردناها لما انتهينا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجد. كذلك جاء عنه في خصوص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالاقتداء بسنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وبين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، فتطبيقهم وكلامهم وسننهم هي تطبيق لما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن هذا الفهم ومن رغب عن هذا السبيل فقد ضل ضلالا بعيدا وأخطأ الطريق، وربما بلغ به الأمر إلى الكفر إن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها ومجملها. وحتى لا يفهم بعض الناس هذا الكلام كما يفهمه بعض أهل هذه البلاد في الشارع، يظنون أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من المستحبات وليس الواجبات، وليس هذا الكلام صحيحا. فما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وتقريرات فمنها خاصة السنة القولية، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فإن ترك إنسان واجبا أثم لذلك، وإن ترك ما كان مستحبا لم يأثم، ولكن يكون مضيعا لخير شديد. فبعض الناس يظن أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في باب المستحبات وليس في باب الواجبات، وهذا خطأ عظيم وفهم سقيم. فبعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أوامره هي واجبة الفعل وواجبة الاتباع. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ترك سنته والذهاب لأي سبيل آخر يخالف هذه السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا القول بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، هناك كثير من الناس يدعون الناس كما قلنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم أهل القرآن وأنهم يتابعون الكتاب الكريم ولا يخالفونه، وهم هؤلاء هم أكثر الناس مخالفة له. فالأوامر الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي تأمر وتقضي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة في كل زمان ومكان، واجبة على من حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في عصره وواجبة كذلك على من جاء بعد عصره. إن قالوا غير ذلك فهم يريدون تعطيل هذه الآيات ويقولون أنها ليست لأهل هذا الزمان، وهذا من تكذيب كتاب الله الذي وعد الله بحفظه والذي بين أنه يصلح لكل زمان ومكان، فهذا تكذيب لله عز وجل، وهذا خذلان من الشيطان يضل به أولياءه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أمثال هؤلاء قال: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. فهذا كلام عبد الله بن مسعود، كأنه قد شهد هؤلاء الذين لا يريدون العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين حقيقتهم، قال: يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم. فالعلم أن تعلم كتاب الله كما فسره نبيه صلى الله عليه وسلم وكما فهمه منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وغير ذلك ما هو إلا زيغ وضلال وتلبيس من الشيطان. كذلك كان من أقوال السلف التي تحذر من أمثال هؤلاء كالمعتزلة الذين كانوا ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن أحدهم جلس مع ابن طاووس، فجاء رجل من كان ابن طاووس جالسا، فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، قال فادخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. كان السلف لا يجلسون مع هؤلاء، وكانوا لا يتحدثون مع هؤلاء الذين يدعون إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدعون طرقا جديدة يريدون بها أن يفسروا دين الله وأن يأخذوا الناس إلى طريق يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، كيف يعقل من رجل يدعي الإسلام ويدعي أنه ناصر لدين الله، وعندما يأتيه الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتنع به ولا يعتبره حجة؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبيين القرآن الكريم ولا يحفظ هذا التبيين؟ فالقرآن الكريم مدام محتاجا إلى تبيين فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، ولا يصح أن يكون كتاب الله محفوظا ولا يكون تفسيره محفوظا، فإن هذا لا يليق بجلال الله وحكمته. فالله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ الدين، ومدام قد تعهد بذلك فهذا يعني أنه يحفظ الأصل الأول وهو كتاب الله عز وجل، ويحفظ الأصل الثاني الذي هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وتبيينه لهذا الكتاب. فالأصل كتاب الله وتبيينه الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ حتى يكون الدين محفوظا بشكل صحيح، وغير ذلك لا تقبله حتى العقول وليس مجرد النقل. فالعقل والنقل يؤيدان أن يكون التبيين لكتاب الله محفوظا كما حفظ الأصل وهو كتاب الله عز وجل، حتى يكون الدين بالغا للناس وتكون الحجة وقد بلغت الجميع، ويكون الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على عباده، حتى إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة يقول لهم: بلغكم كتاب الله عز وجل وبلغكم تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب، فلما تركتموه وراء ظهركم ولم تعملوا به؟ هذه حجة الله سبحانه وتعالى بالغة ولازمة لكل مسلم، فعليه بأن يتبع ولا يبتدع، وعليه بأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يكذبها إلا زائغ وهالك. ولعلنا نأخذ فاصلا قصيرا، بعده نبدأ في استقبال اتصالاتكم ومكالماتكم. رسول الله. مقال دين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا ونقلنا الكثير من أقوال أهل العلم ومن السلف ومن الصحابة عن وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تركها، وتكلمنا طوال الحلقات الماضية عن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل لا يفهم الدين إلا به، وأن من أراد أن يفهم الدين بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل. والآن سوف نقوم بقراءة بعض أقوال أهل العلم عن حكم من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام أهل العلم في هذا شديد، بل إن الذي عليه علماء أهل السنة أن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ملة الإسلام أصلا. قال الأجري رحمه الله، وهو صاحب كتاب الشريعة، أحد الكتب المهمة في بيان عقيدة المسلمين الصحيحة، قال الأجري رحمه الله: جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها، لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين. وقال ابن حزم رحمه الله أيضا، نستقبل هذا الاتصال ثم نعود لقراءة هذه النقولات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ العادة يا شيخ. الحمد لله، بارك الله فيك. أحبكم في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجعلك من فائزين بجنة يا شيخ فوزي. جميعا إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا رفقة نبيه في الجنة. بارك الله فيك. فيك بارك الله. بارك في كل العاملين يعني في قناة كلها يعني. بارك الله فيك يا شيخ. أنا بصدق بإذن الله. آمين يا رب العالمين. يا شيخ. نعم. سورة التين. نعم. التين نفس الخاتمة متاحة. في حديث كيف في الدعاء يعني تقول أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم، أليس الله بأحكم الحاكمين بعدين؟ أيوه. بلى وأنا من الشاهدين، هذه من عندك أنت تقولها. نعم، لكن لا أظن بأن الوارد فيها صحيح، يعني لا أظن أن الحديث صحيح يعني. صحيح. لا أظن ذلك والله، الله أعلم، لكن لأعلم أن بعض الناس يقولها حتى في الصلاة، ففي الصلاة الأكيد أنها غير واردة، وفي غير الصلاة لا. نعم، لا أظن أن الحديث يعني من صحيح، ولكن لعلنا نبحث عن الحديث ونزيد نأكد على الأمر يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله، أحسن الله إليك. السلام عليكم. السلام. نعم، السلام عليكم. اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بارك الله فيك. فيك بارك الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على قناة التوحيد، وإن شاء الله تنزل حسناتكم. وإياك، بارك الله فيك أخي. وفيك بارك الله. نبي نسأل سؤال، اللي هو كيف ينصر الإسلام، وهل ينصر الإسلام بالديمقراطية؟ نعم، سؤال آخر. وشنو اسمه؟ وما هو التوحيد؟ هل التوحيد هو الكفر بالطاغوت؟ نعم. وبارك الله فيكم. فيكم بارك الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، نعود لقراءة نقولات أهل العلم في مسألة اتباع السنة حتى يتبين للناس حكم اتباع السنة وحكم من تركها. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم. فكلام ابن حزم هنا يقول فيه أن الإنسان إن كان يريد أن يأخذ بالقرآن فقط فإنه سوف يضيع أحكام دينه. يبين هذا في هذه النقل، لأن في القرآن لم يذكر عدد الصلوات ولم يذكر عدد الركعات، فإن الإنسان إن ترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يؤدي به ذلك إلى ترك الصلاة وترك العبادات وترك أحكام ملة الإسلام، وهذا يجعله ليس من المسلمين. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف الحال؟ أحبك في الله يا شيخ الأول. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ. عندي يا شيخ سؤالين بنسأل لك. تفضل. السؤال الأول بنسألك على سورة الفيل. نعم. أنا في هذا السماء أنا لما نقص موهد يعني كل سورة نزل هي أصلا تعتبر يعني على قصة صارت يعني في آية الرسول وكل يعني ذكر وموعظة. نعم. بس هل القصة هذه اللي تحكي على قصة يعني سورة تنزل تحكي على قصة حياة الرسول بس، أو ممكن حتى هذا تصير مستقبلا كيف مثلا وقتنا توا مرات تجي شنو تجي دلائل هذه تطبق عليها؟ أصلا مرات واحد تحكي ما يقول لك لا هذه نزلت على الكفار. نعم. وحاجة صارت من قبل ما تجيش توا تنطبق يعني حتى على أكثر من قصة يعني حاجات واجد. نعم. كيف هي تجي مرات واحد يجي يحكي مثلا صارت لقطة في البلاد يجي ويقول لا هي قرآنية يقول لا يقول لا هي تشوف لي هذه على ما نزلت على الكفار مثلت على المسلمين. نعم نعم. شيء آخر. في سؤال ثاني. نعم. بس نسألك يا شيخ علي هيك يعني مشاهدات مباريات كأس العالم يعني شنو فين يعني هل مثل في واحد قال لي يعني أنا قلت له مثلا ما يعني ما يسرنت على الصلاة ولا أتذكر تقريبا يعني ما فيهاش أسلم فمش عارف أنا ناخذ رأيك فيها يعني مشاهد مباريات كأس العالم. نعم. سؤال آخر. لا لذينا بس يا شيخ نحبك في الله نسأل الله أن يرفع جنة الفردوس. آمين يا ربعين. بارك الله فيك. بارك الله فيك على القناة وبجدية يعني قناة يعني غيرتني نا وغيرت لي 180 درجة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نسأل الله أن ينفعكم بها إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ علي سؤال. تفضل. هنالك البعض. نعم. يقولون بأنه لا يجب علينا تطبيق الشريعة. نعم. والناس لا تعرف الأحكام. نعم. بل يجب على الناس أن تعرف الأحكام أولا ثم نطبق الشريعة. نعم. سؤال آخر. شيخ نعم شيخ هنالك من لم يسمع بالإسلام هل نقيم على الحجة أم لا؟ من لم يسمع بالإسلام؟ لم يسمع به بتاتا. بتاتا. نعم. سؤال آخر. شيخ بارك الله فيك. تمام فيك. بارك الله. نعم. نعود لقراءة بعض النقلات ثم نبدأ في الإجابة عن أسئلة المستمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله كذلك: إن من أنكر كون حديث النبي قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. فهذا الإمام السيوطي والإمام الأجري والإمام ابن حزم كلهم يرون أن من أعرض عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفض كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من دائرة الإسلام. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يزعمون أنهم أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط. نستقبل هذا الاتصال ثم نعود لهذا النقل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخوزي. وعليكم السلام ورحمة الله. استمع لنا من الهاتف وأخفض صوت المذياع. حاضر يا شيخ. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخ بارك الله فيك. هناك أشخاص يقولون أن عندما تأتيه بدليل من الكتاب والسنة يقول أتني بمقطع صوت وصورة يستهزئ بالسنة يعني يقول لك أتني بمقطع للنبي صوت وصورة. ما حكم هؤلاء يا شيخ؟ لحظة، هل يقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن نفسه يعني؟ نعم. يقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن نفسه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أقول له حديث مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم. نعم. يقول أتني بدليل صوت وصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك يعني استهزأ. بداية لو كان يقصد من الاستهزاء الاستهزاء بسنة النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر. لكن قبل هذا الكلام على الإنسان أن يسأله سؤال اسأله أسئلة حتى تقيم عليه الحجة. تقول له مثلا هل تصلي خمس صلوات في اليوم؟ يقول نعم. قل له من أين أتيت بهذه الصلوات الخمسة؟ قل له هل تصلي صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع؟ يقول نعم. قل له من أين أتيت بهذه الصلوات؟ قل له هل تقوم بالزكاة عن المال الذي يتجمع عندك، عن الأغنام، عن التجارة، عن غير ذلك من الأمور؟ يقول نعم. قل له من أين أتيت بمقادير الزكاة وهي غير موجودة في القرآن؟ كل هذه الأشياء غير موجودة في القرآن. عندما تقول له هذا الكلام فسوف يأتي بالدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له ها أنت تحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنكر وجود هذه الأوامر أو وجود أن الصلاة خمس صلوات أو أن صلاة الظهر أربعة والصبح ركعتين، إن أنكر ذلك وأصر أنه ليس لهذا دليل فهذا ليس بمسلم أصلا، ولا تتعب نفسك في الحديث معه. لكن عليك بداية أن تبين له بعض هذه الأمور، بعض الأمور والعبادات التي ليست مبينة في القرآن، مذكورة ذكر لكن أحكامها غير مبينة، فترد عليه بذلك. في سؤال آخر؟ سؤال آخر. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. علينا وعليك إن شاء الله. نقرأ نقل قول شيخ الإسلام بن تيمية. قال شيخ الإسلام بن تيمية يتكلم عن الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنهم يحتجون بالقرآن فقط. قال يزعمون أنهم أهل القرآن وأنهم أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة. وزعموا بذلك أنهم يحتطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحة. فإن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان رسوله لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته، فكان إذا خطب أمرا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال شيخ مبارك؟ أبو عبيدة من قبل كذا شيخ. مرحبتين، كيف الحال؟ شيخنا مسؤولين. أتفضل. السؤال الأول الشيخ هو بعد ما نجي نجلس مع ناس عامة الناس اليوم. نعم. نحدثهم عن الشريعة وتطبيق سنة الرسول والشريعة. يقول نحن في قلوبنا كفار يعني ونحن مسلمين بالفطرة. هل إنسان مسلم بالفطرة يا شيخ؟ إحنا وشيني مسلمين بالفطرة؟ نعم. الإسلام هل الإنسان شنو؟ هل الإنسان شنو؟ يقول لك بعد ما نحكي لهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعن السنة الرسول نعم. أنا سؤال سؤال ثاني يا شيخنا، مراد بحديث الرسول من رأى منك منكرا فيغير بيده، هل هو الجهاد في سبيل الله يا شيخ؟ نعم. سؤال آخر. شكرا شيخ سامي. تمام. لعل يكون هذا آخر الاتصالات حتى نجيب على اتصالات الإخوة المتصلين. سأل أحد الأشخاص عن الديمقراطية وما هو التوحيد وهل التوحيد هو الكفر بالطاغوت. نقول بداية أن الديمقراطية ليست هي الشورى التي جاءت في الإسلام، وأنها دخيلة على أمة المسلمين، وأنها في أصلها عند أصحابها هي كفر، لأنها تقول أن الحكم للشعب وليس الحكم لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، وهي تقول إن الحكم إلا للشعب، وتقول بأن الشعب لو أراد أن يحكم بالشريعة يحكم، إن لم يرد الحكم بالشريعة لا يحكم، وهذا كلام باطل. فما الشعب إن كان أهله يدعون الإسلام إلا عبيد لله، يجب أن يقروا بأنهم عبيد لله إن كانوا مسلمين، فما داموا أقروا بأنهم عبيد لله فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالحكم بشريعته ولم يأمرهم بالحكم بأهوائهم وآرائهم وبإجماع الناس، سواء كان ذلك كثرة أو قلة، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة في كتابه في آيات كثيرة. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال أيضا هذه بعض الآيات التي تدل على أن الكثرة مذمومة في القرآن الكريم، وأن قول الأكثرية ليس الحجة بل الحجة الحق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجب أن تحكم بلاد الإسلام إلا بشريعة الله عز وجل، لا تحكم بالديمقراطية أو غيرها. فهذه الديمقراطية تنافي الأصل في الحكم وفي التشريع، أن التشريع من حق الله عز وجل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسمى ذلك شركا، أن من شرع من دون الله سبحانه وتعالى اتخذ نفسه شريكا لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. أما سؤاله الآخر عن مسألة التوحيد، قال: ما هو التوحيد وهل هو الكفر بالطاغوت؟ طبعا أن الكفر بالطاغوت هو أمر واجب وهو من التوحيد أصلا، فالتوحيد هو أصل مصدر لكلمة وحد، يوحد توحيدا، فهو موحدا، موحد إذا جعل الشيء واحد. فتوحيد الله عز وجل يتضمن أمور كثيرة، أولها توحيد الله عز وجل في عبادته، وهذا هو الكفر بالطاغوت، ألا نعبد مع الله عز وجل أي معبود آخر، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، فنوحد الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، فنؤمن بأنه رب كل شيء وأنه رب العالمين جميعا، وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا توحيد الأسماء والصفات، أن لا نصف الله ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أقسام التوحيد، وأحدها هو الكفر بالطاغوت الذي هو ترك عبادة كل إله غير الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ترك عبادة الأصنام والأوثان والصالحين والأولياء والنجوم والقمر والشجر والحجر وغير ذلك، كل ذلك يترك. فالكفر بالطاغوت هو أحد أقسام التوحيد، فالتوحيد ينقسم إلى توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويدخل من ذلك أيضا الكفر بكل حكم وكل شريعة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد فروع توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أن يكون الله سبحانه وتعالى وحده الحاكم على العباد، وشريعته هي وحدها الحاكمة. فالتوحيد ينقسم كما قلنا، كما قسمه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إلى ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية وربوبية وتوحيد أسماء وصفات. أما من قبله كانوا يقسمونه إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب، وهذان القسمان كان عليها عمل في عند السلف، ثم قسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن أخرجها إلى ثلاثة أقسام. والنوعين هذين وهذه الثلاث أنواع هي كلها تشمل كل جوانب التوحيد، لكن هذا مجرد اختلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول السلف. كذلك سأل متصل قال: أن شخص ما قال أن ما الآيات التي نزلت في القرآن انظروا في من نزلت، ولا هي وهي لا تخصنا نحن في هذا الزمان، بل هي في من نزلت فيهم في زمانهم. فهذا يرد عليه بما قاله علماء السلف وعلماء التفسير وعلماء الأصول وغيرهم، قالوا: العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فالله سبحانه وتعالى كان يخاطب المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن قال قائل أن هذه الآية موجهة لمن نزلت عليهم، أي نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سيترك الصلاة وسيترك الزكاة. إن كان يريد أن يقصر الآيات التي نزلت على من نزلت عليهم، فهذا الشخص سوف يترك القرآن بالكامل، لأن القرآن نزل كثير منه وغالبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع معينة تتكلم عن قوم معينين، لكنها واجبة، أوامره ونواهيه واجبة على من جاء بعدهم. فإن الصلاة نزل الأمر بها على من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول هذا الشخص أن الصلاة تترك الآن لأنها لم تنزل تخاطبنا مباشرة؟ ومعظم كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. فالآية التي نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نزلت بسبب شخص معين، فإنها واجبة على من بعده ما لم تنسخ بحكم آخر. فمن ذلك مثلا الآية التي ظاهر فيها الرجل من زوجته، جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها قد ظاهرها ويريد تركها، وأخبرته بأنه أخذها وهي صغيرة وشابة ثم يريد أن يرميها، فأنزل الله سبحانه وتعالى أحكام الظهار. أحكام الظهار جاءت مخاطبة لكل المسلمين، مع أن سبب نزولها هو هذه الواقعة التي وقعت بأن خولة بنت ثعلبة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها الذي ظاهرها ولا يريد أن يعود لها، قال لها أنها كظهر أمه، فأنزل الله سبحانه وتعالى أحكام الظهار التي تسري إلى يوم القيامة على كل المسلمين. فمن أراد أن يتمسك بهذا القول ويقول بأن القرآن هو نزل على قوم آخرين فهذا ليس بمسلم. كيف تكون مسلما وأنت تلغي كتاب الله القرآن الكريم؟ وهذا من المحدثات ومن البدع التي صار يطل علينا بها في هذه الأيام العلمانية وأفراخهم ومن تابعهم الذين يريدون أن يعطلوا شريعة الله. بدأوا بداية في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاروا يتجرؤون على حتى على كتاب الله عز وجل. سأل كذلك الأخ عن مشاهدة المباريات، مباريات كأس العالم، فأنا أقول له أولا هذه المباريات هناك محظورات كثيرة تمنع من مشاهدتها. أولها أن هذه المباريات المؤكد أنها ستكون في أوقات صلوات. الأمر الثاني أن هذه المباريات تصور فيها النساء ويصور فيها المتفرجات المتبرجات. غير ذلك هذه المباريات كما سئل الشيخ محمد بن عثيمين قالوا له هل تشاهد المباريات؟ قال إن خلت من مشاهدة العورات ومن تضييع الأوقات والمحافظة وعدم تضييع الصلوات والعبادات فلا بأس بذلك، لكن الأمر أنه كما نرى أن هذه الأفخاذ تظهر وهي عورة لا يجوز النظر إليها أصلا. فهناك كثير من المخالفات في مشاهدة المباريات التي لا يحسن بالمسلم أن يشاهدها، وأعظمها إنكارا خاصة التضييع للصلوات، لأن كثير من الشباب يجلس أمام هذه المباريات ويترك الصلاة ولا يصليها في وقتها. هناك سؤال من أخ آخر قال أن بعض الناس يقول أن الشريعة يجب ألا تحكم حتى نعلم الناس أحكام الشريعة ثم نطبق الشريعة. نقول أن هذا كلام باطل لعدة بسبب عدة وجوه نعرضها، منها أن المسلمين كانوا في عهد الخلفاء الراشدين يفتحون دول الكفر ومدن الكفر، فكانوا يدخلون إلى هذه البلاد والناس لا يعرفون من أحكام الإسلام شيئا. عندما يدخلون لهذه البلاد كانوا يحكمون بالشريعة مباشرة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعثمان وعمر وعلي، كانوا يحكمون بالشريعة مباشرة، مع أن أهل هذه المدن وأهل هذه الدول لم يكونوا يعرفون من الإسلام شيئا، فلهذا كانت تحكم عليهم بالشريعة مباشرة، تبين لهم أحكام الإسلام ويحكم عليهم بها. ليس معنى هذا أن الناس لم يفهموا هذه الأحكام أنها لا تطبق، بل يتم تبليغ الأحكام مع تنفيذها. كذلك فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الدين قد كمل وأنه لا يجوز أن ننقص منه جزءا من الأحكام حتى يفهمه الناس. فالناس كثير منهم بل الأكثر منهم معرض عن معرفة أحكام الله عز وجل. نحن في بلاد الإسلام الدعوة بلغتنا من آلاف السنين، دول المسلمين القرآن يقرأ فيها ليل نهار، وكتب الحديث وكتب الأحكام الشرعية متوفرة ومنتشرة، لكن كثير من الناس معرض عن تعلم الأحكام. فهذا الكلام لا يقال عن بلاد مثل بلاد الإسلام. الآن بلاد الإسلام الإسلام فيها منذ أكثر من ألف سنة، فالناس إن كانوا يريدون تعلم الأحكام لتعلموها، لكن المشكلة أن الناس في إعراض عن الدين وإقبال على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل. فتركهم وتقصيرهم في تعلم أحكام الشريعة لا يعني أن تترك الشريعة من أجلهم، بل هم عليهم أن يتعلموا أحكام الشريعة ويسألوا عن دينهم، لأنه هو الذي سيسألون عنه يوم القيامة وبه يدخلون الجنة أو يدخلون النار. فتقصيرهم لا يجعل الساسة والحكام يحتجون بمثل هذه الحجة. فعلى الناس أن تتعلم دينها، وعلى الحكام والساسة أن يحكموا بشريعة الله عز وجل في ذات الوقت وفي ذات الأوان، فلا تعارض بين الاثنين. فكلامهم أن الناس يجب أن تفهم أحكام الشريعة قبل أن تطبق كلام باطل. كذلك سأل قال عن بعض الناس الذين لم يسمعوا بالإسلام قط، أي لم تبلغهم دين الإسلام، هل نقيم عليهم الحجة؟ نقول نعم تقام عليهم الحجة، ويبين لهم دين الإسلام إن كان لم يبلغهم ولم يسمعوا به من قبل. فالمسلمون كانوا عندما يفتحون المدن والدول الأخرى كانوا يسألون يعرضون على أهل البلد الذين يذهبون إليهم الإسلام أو الجزية أو القتال، فيعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوه فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي بك الله رجلا إلى الإسلام خير لك من حمر النعم. فيعرض الإسلام على هؤلاء الذين لم يبلغهم الإسلام، يبين لهم أن الله هو خالقهم وعليهم بعبادته، وألا يتخذوا من دونه وليا ولا يتخذوا من دونه شريكا. فإذا قبلوا الإسلام، إذا قبلوا هذا الكلام ووحدوا الله عز وجل وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما بين الرسول ذلك لعلي بن أبي طالب ولمعاذ بن جبل عندما بعثهم إلى أهل خيبر وإلى أهل اليمن، يعرضون عليهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعونهم إلى دين الله، فإن استجابوا يعلمونهم الصلاة، فإن استجابوا يبينون لهم أن عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم ترد على فقيرهم، وهكذا تبين لهم أحكام الشريعة تدريجا. فعلى الإنسان إن وجد إنسانا لم تبلغه ديانة الإسلام، إن كان يعيش في غابة أو في قرية بعيدة أو في مكان لم تبلغه دعوة دين الله، عليه أن يبلغ دين الله أولا وأن يقيم عليهم الحجة. كذلك قال أن أحد المتصلين أن بعض الناس عندما تتكلم له عن الشريعة والسنة يقول لك هل نحن كفار، يقول أيضا أن نحن مسلمون بالفطرة. نقول أن الإنسان ليس نحن في بلاد المسلمين، بل كل إنسان يولد على الفطرة على ملة التوحيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان يولد على الفطرة، لكن بعد أن يولد على الفطرة ماذا يتعلم؟ هل تعلم أحكام دين الإسلام؟ يبقى على فطرة الإسلام. إن تعلم أحكام دين النصارى يبقى على دين، يكون على دين النصارى. إن تعلم أحكام دين اليهودي وصار متبعا له يصير على دين اليهود. فهذا القول الذي يقولونه أنهم مولودون على فطرة الإسلام ليس عذرا لهم في عدم تعلم الدين، بل إن إعراضهم عن دين الله وعن بعض الأمور يؤدي بهم إلى الكفر والعياذ بالله. فبعض الناس إن ترك الصلاة، فالقول الصحيح والراجح أن ترك الصلاة أمر يؤدي بالإنسان للكفر والعياذ بالله. مثلا الإنسان لعله يقع في بعض الأقوال والأفعال التي توقعه في الكفر إن لم يتعلم دينه، فليس حجة أنهم ولدوا على الفطرة، بل عليهم تعلم أحكام الدين وأحكام الشريعة. وحجتهم عندما يقولون نحن أنصار، تقولون عن الشريعة، تكلموننا عن الشريعة والسنة، هل تروننا كفارا؟ نقول لا نراكم كفارا، لكن نبين لكم الحق. المشكلة أنهم لا ينكرون على بعض الناس. هؤلاء الذين ينادون بالمواطنة وكلمة المواطن والوطنية، كثير من الناس ينادي بها وينكر على أنصار الشريعة، مثلا أنها تسمي نفسها أنصار الشريعة، ينكر على الناس الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة أنهم يتخذون هذه الأسماء. لما لا تنكر على بعض الأحزاب التي تسمي نفسها بتحالف القوى الوطنية مثلا؟ هل هم وطنيين وغيرهم من الناس غير وطنيين؟ هذا الكلام هو من قبيل الصيد في الماء العكر، ومن الكلام الذي يقوله من يرفض أن يكون منقادا أو منصاعا إلى الحق. فهذه حجة مردودة وقول باطل. فكل إنسان يتسمى بما يحب، يسمي الإنسان نفسه من أهل السنة فهذا فخر له، يسمي نفسه بأنه من أهل متبعي السلف فهذا فخر له، يسمي نفسه أنه من أنصار الشريعة فهذا فخر له. كذلك تسمية الأشخاص، الأب يسمي ابنه عبد الرحمن، فهل ولده عبد الرحمن والناس ليسوا عبيدا للرحمن؟ هذا كلام باطل. هو يحب هذا الاسم، يحب أن يكون عبدا للرحمن يسمي نفسه عبدا للرحمن، يحب أن يكون خادما لشريعة الله وناصرا لها يسمي نفسه خادم الشريعة أو من أنصار الشريعة. فهذا الأمر يرجع للإنسان، يسمي نفسه بأحسن الأسماء وينتسب لأشرف المقامات. لكن أن ينكر عليه إنسان لأنه سمى نفسه بذلك، قل له من منعك أن تسمي نفسك من أنصار السنة ولا من أنصار الإسلام؟ أنت حر، كل يريد أن ينصر ما يحب. كذلك سأل أحد الإخوة عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: هل يقصد به الجهاد؟ نقول: هو أعم من ذلك، يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد. حتى المنكرات التي تحصل مثلا في بعض الأماكن، لو افترضنا أن مدينة أو دولة تحكم بشريعة الله عز وجل، ويأتي شخص يقوم بمنكر في الشارع، فيقوم الأمير أو نائب الأمير أو من كلفه من القضاة أو غيرهم بمنع هذا الشخص والإنكار عليه باليد، هذا أيضا يدخل من ضمن الإنكار باليد الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس الجهاد وحده ما يكون من الإنكار باليد، الجهاد وغير الجهاد، ما كل منكر أنكر ومنع صاحبه باليد يدخل في هذا الباب، سواء كان ذلك المنكر كما قلنا من فرد أو من مجموعة أو من قرية، فمن أنكر عليه باليد يكون منكرا له باليد. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا على أن نبتدئ في الأسبوع المقبل في سلسلة جديدة من برنامج المحجة البيضاء، ربما نخصصها في الرد على الملحدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. إن المحافظة على سلامة العقيدة وصفائها هي أهم ما يحرص عليه المسلم، فهي سبيل فوزه ونجاته حتى يلقى الله على المحجة البيضاء، كما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذه المحجة. المحجة البيضاء برنامج يرد على الشبهات الباطلة، شبهات أصحاب العقائد الباطلة وأهل الزيغ والأهواء، من أجل أن تبقى عقيدة المسلم صار